مهما كان عدم أمانة الإنسان لا يبطل إيه؟ أمانة الله. وعد ربنا لسه موجود، هديكم وأنا اللي هديكم، ومش هديكم على حسب استحقاقكم، لأنكم على حسب استحقاقكم ما تستحقوش غير أنكم تموتوا جثث في الإيه؟ في القف، لكن هديكم على أساس نعمتي أنا أعطيكم. لو الواحد قاعد يفكر في الكلمة دهيت أنا أعطيكم، أديه ربنا أمين جدا في الوعد، وأديه نعمة ربنا غنية جدا إنها تعطي. أمين جدا في الوعد وفي تنفيذ الوعد، وغني جدا في نعمته إنه يدي الإنسان. أحد الرهبانات الغربية عاملين دير كده وعايشين فيه، وكاتبين على باب الدير بتاعه آية بالإنجليزي، لكن ترجمتها تلاقوها في كورنثوس الثانية إصحاح واحد، نطلعها. كورنثوس الثانية إصحاح واحد صفحة 391 عدد 20. كورنثوس الثانية إصحاح واحد عدد 20، وياريت الآية دي تتحفظ لأنها حلوة جدا للإنسان. يقول لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين. نعم يعني يس وأمين. مهما كانت مواعيد الله، مهما كانت بيبان للإنسان أن مواعيد ربنا دي استحالة أنها تتم أو كلام الله ده يتنفذ، لكن كان الاختبار الحلو اللي قاله بولس الرسول ان مواعيد الله دي مهما كانت فهي ايه؟ نعم وامين. يعني ربنا عمره ما يقول للانسان نو، ده الانسان هو اللي بيقول لربنا نعم وامين. عارفين امين يعني ايه؟ حقا حقيقة امين ان هو ينفذ كل وعد قاله. في هنا سؤال بيقول طب وربنا بيتأخر ليه؟ لانه جايز انت حاطط في ذهنك حاجة لكن هو ما يهلكش، دي يعني من خيالك او من شهوتك او من تفكيرك او من كبريائك. وممكن ربنا ادهالك بس لسه الوقت، في وقته اسرع ايه به. لكن كان اختبار الحلو ان ربنا تملي يقول للانسان نعم وامين. كاتبينها كده على باب الدير بتاعهم ان ربنا ما ادهمش وعد او ما ادهمش كلمه او ما فيش حاجه في الكتاب المقدس الا وفعلا اختبروها ايه؟ حقيقه. عشان كده يقول انا اعطيكم. وكان فعلا ربنا عنده النعمه ان يقول للانسان نعم ويقول له امين، هتتحقق اللي انا وعدته وقلته لك. عشان كده برضك في مرة تانية يقول بولس الرسول آية حلوة قوي، لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة. هبات الله يعني ربنا لما بيهب شيء أو بيدعو لحد ربنا ما بيندمش، يقول يا ريتني ما كنت قلت له، ويا ريتني ما كنت اديته، ويا ريتني ما كنت وعدته. هبات الله ودعوته بلا ندامة، حتى لو الإنسان ما خدهاش وخد منه فيظل الوعد يلح، تعالوا انتوا خشوا وناس تانية تاخدها، تاخد وعد ربنا. عشان كده في ناس كتيرة كثيرون يدعون او يدعون ولكن قليلون ينتخبون. ينتخبون يعني يأخذون. هبات الله ودعوته بلا ندامة. ربنا لما يقول انا عايز ادي الانسان حاجة ما بيرجعش فيها، ما بيندمش عليها. يمكن الانسان ما بياخدهاش لكن في انسان غيره بياخدها، في انسان غيره بياخدها. فقال لهم لما تخشوا هذه الارض تقدم مع كل ذبيحة تقدمة القربان والخمر والزيت. وتلاحظوا ان بولس الرسول كان تملي يحب قوي ياخد لنفسه اسم سكب الخمر ده. هو يقول كده في رسالته لفيليبي اني انسكب على ذبيحة ايه؟ ايمانكم. ولما بعت لتيموساوس يقول له ان انا حموت، ما قالوش انا حموت، قال له ايه؟ اني أسكب سكيبا. وقت انحلالي قد إيه؟ قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي. أسكب سكيبا. يمكن تفتكروا قلنا ليه حكاية كلمة أسكب دي؟ لأن ربنا لو عايز لما حد يقدم له تقدمة أو يقدم له ذبيحة أو يقدمها له أو يقدم له خدمة يقدمها بإيه؟ بفرح، بخمر. والخمر ده رمز للفرح، مش يقدمها له عن اضطرار أو عن تأدية واجب أو يعني عشان ما يخشش النار أو عشان يريح ضميره. لا، ده بيخدم وبيقدم ذبيحته سكيب فرح. إني أسكب سكيبا. مين اللي يقدر يقدم حياته لربنا بسكيب خمر، بسكيب فرح؟ يقول حتى أتمم الخدمة، أتمم بفرح سعي، بيعيش مع ربنا بفرح. فقال لهم لازم كل تقدمة وكل ذبيحة ترتبط بالزيت وبالخمر وبالقربان. وبعدين أضاف إضافة جديدة في عدد 14، وإذ نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم. يعني لو جالكم واحد غريب أصلا مش من شعب الإيه؟ اليهود، أو كان أصلا عايش معاكم لما خرج، ما هو اتكلمنا لما خرج من أرض مصر شعب إسرائيل ما خرجش لوحده، ده خرج معاه ناس إيه؟ كتيرة وأجناس كتيرة. فلهم الغريب ليه موقف. لو عايز يقدم لي تقدمة أو قربان بالضبط إيه؟ زيكم. أيتها الجماعة، لكم والغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهرية في أجيالكم، مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب. قدام ربنا الاثنين واحد. ده نفس فكر بولس الرسول اللي حطه، ليس يهودي ولا ايه يوناني، ليس عبد ولا حر، بربري ولا سكتيسي، رجل ولا ايه. قدام ربنا الكل واحد، الكل واحد. ليه الكل واحد؟ لحاجتين. حاجة الاولانية، لان الكل محتاج، الكل محتاج الى ذبيحة، الكل محتاج الى الله. وبنفس القدر، الاحتياج بنفس القدر، كل محتاج الى خلاص. الجميع زاغوا وفسدوا وعوذهم مجد الله. وايضا الكل في نظر الله متساوي، مفيش واحد افضل من التاني. كل نفس على طول في نظر الله واحده، لان اي نفس فينا ان كانت كبيره ولا صغيره، غنيه ولا فقيره، وحشه ولا حلوه، على طول تساوي ايه؟ دم المسيح. مش كل نفس فينا كده مسيحيه او غير مسيحيه، تساوي دم المسيح. فالكل في نظر الله متساوي، والكل امام الله متساوي. عشان كده دي كانت اشاره جميله جدا في العهد القديم الى قبول الله للامم، الغريب كنيسه الامم. مش بيقولوا ان اليهود متعصبين وما يردوش يخلوا حد يخش في وسطهم، ده هو حتى من عندهم، من عندهم ربنا كان يقبل الغريب. تشوفوا في سفر ملاخي يقول ان من مشارق الشمس الى مغاربها يقدم لي من كل الامم، من كل الامم. كان اليهود فاكرين بس ان هم اللي بيعبدوا ربنا، زي ايليا قال له انا بس اللي بقيت وحدي، قال له لا، ده انا ليا ايه 7000 ركبة لم تنحني الى بعد. وياما شفنا في العهد القديم ناس كانوا من بره، من بره شعب الله، من بره شعب اسرائيل، لكن كان ليهم شخصيات جباره في الايمان، وربنا مدحهم. ملكي صادق، رعوس المؤابيه، رحاب، كل دول كانوا غرباء، ايوب، كل دول كانوا غرباء، لكن في نظر الله واحد. شفنا في العهد الجديد كرنيليوس قائد المئه الاممي وقبول ربنا ليه، وخصي كنداكا، خص الحبشة، ملكة الحبشة، رموز كتيرة جدا كانت موجودة. ده اللي يقول ان مفيش حد احسن من حد، مفيش حد افضل من حد، كله متساوي امام الله. فقال له لما تخش تقدم تقدمة القربان مع كل تقدمة ذبيحة دموية انت بتقدمها. ولو ترجعوا بذهنكم كده لسفر اللاويين اللي فينا، فاكر كان الكاهن يقدم قد ايه من تقدمة القربان؟ حد فاكر الكمية اللي كان بيقدمها قد ايه لربنا؟ اللي هيقول دي اديله جايزة. لا، برافو عليك. كان ياخد منها ملء قبضة اليد اليمنى. كلمنا كتير قوي عن معنى قبضة اليد، فاكرين قبضة اليد دي تساوي ايه؟ القلب، حجم القلب. قبضة اليد دي ملئها، يعني بيدي ربنا بكل ايه؟ بكل قلبه وبكل قوته وبكل امكانياته، مش بيديله حتة. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وقل لهم متى دخلتم الارض التي انا اتي اليكم اليها، اتي بكم اليها، فعندما تأكلون من خبز الأرض ترفعون رفيعة للرب. حلو التعبير ده قوي، لما تأكل وتدوق طعم الخبز بتاع الأرض تعمل ايه؟ تقدم لربنا ايه؟ تقدمة رفيعة باللي انت كلته ودقته. لما تدوق تقدر تقدم، لما تدوق حلاوة ربنا تقدر تقدم ذبايح شكر وتسبيح. لما تدوق، مشكلة الإنسان اللي مش قادر يدي ومش قادر يقدم لربنا إنه أصلا ما استطعمش، ما دقش. أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر، البيدر يعني المخزن، هكذا ترفعونه من أول عجينكم تعطون للرب رفيعة في أجيالكم. قال له لما تخش وتاكل وتدوق اوعى تنسى ان البكور وأول حاجة انت تقدمها لي. عشان كده معنى ان الانسان يقدم لربنا من الحاجة اللي ربنا ادهاله، زي ما الآية بتقول: منك الجميع وايه؟ ومن يدك اعطيناك. معناها ايه؟ ان الانسان عايز يقول لربنا ان قوتي ليومي ومحاصيل ارضي اللي انا باكل منها هي انت مصدرها يا رب، دي من عندك انت وانا بكرمك بيها، من اللي انت اديتهوني انا بكرمك بيه. ما هو ده معنى العشور. ايه معنى انك تدي عشر لربنا يديهولك؟ انك بتقول لربنا ان الكل هو من عندك، منك الايه؟ الجميع، وانا بعترف بفضلك وبكرمك ومن يدك اعطيناك. كان ربنا عايزهم كده يحسوا ان حياتهم وكيانهم مستمد منه، بس للاسف ما قدروش يعيشوا الكلام ده وما قدروش يحسوا ان حياتهم مستمدة من الله، سبب عدم الرؤية وعدم الايمان وعدم الطاعة. شفنا منظرهم في البرية، عايشين ياكلوا ويشربوا لكن مستنيين الموت في ايه؟ في كل لحظة. ويمكن تفتكروا اخر مرة اللي فاتت لما عملنا حسبة كده ان 600,000 واحد ماتوا في كام سنة؟ في 40 سنة. يعني كل يوم كان بيموت كام واحد؟ 40 واحد كل يوم بيموتوا، يعني بمتوسط جنازة ونص كل ساعة. عايشين لكن في جنازة، صويت مستمر كل ساعة. متقسموا 600,000 واحد ماتوا خلال 40 سنة بمتوسط جنازة ونص كل ساعة. عايشين لكن عايشين بلا معنى بلا هدف، عايشين وكأنهم ميتين. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، ينتظر الموت بين كل لحظة ولحظة. لكن ربنا كان هدفه ان هو يريحهم ويفرحهم، خليهم يعيشوا ويستمدوا حياتهم وكيانهم من شخص المسيح. لكن سقطوا، سقطوا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ اتفضل. مش ربنا اللي قسى قلوبهم، هم اللي وصلوا نفسهم للايه؟ للحالة دي. زي الابن الكبير، وهو الابن الكبير كان جوه البيت لكن مش حاسس ان هو ايه؟ جوه البيت. قال له خدمتك هذه السنين عددها ولم تعطيني جدي واحد. قال له يا دي الخيبة، انت ما تعرفش ان كل ما لي هو لك. عايش بمشاعر ايه؟ عبد خدام، مش عايش بمشاعر ابن. كان جوه البيت شكليا، لكن عمليا كان بره البيت خالص، ما قدرش يدرك محبة ابوه ولا غفران ابوه ولا مقدرة ابوه ولا عطية ابوه. اه طبعا ممكن واحد يبقى جوه البيت لكن ما هوش جوه البيت. فضل، احنا قلنا ان الغريب هو الناس اللي جم انضموا لشعب اسرائيل، كانوا اصلا مش من شعب اسرائيل، زي رعوزي كانت مؤابية لكن انضمت الى رعوية اسرائيل، دخلت. في الناس اسمهم يهود الدخلاء، اصلا ما كانوش يهود لكن اختفنوا ودخلوا الى جماعة الايه؟ اليهود. دول الغرباء. الكلام اللي بتقوليه ده كان جماعة الجبعونيين، لكن دول ليهم ما كانوش يارثوا مع شعب اسرائيل، لكن لو واحد منهم يجي يقدم ذبيحة هيقدم بالضبط زي الايه؟ اسرائيل. نطلع كتب الترتيب، سفر العدد اصحاح 15 من عدد 22. سفر العدد اصحاح 15 من عدد 22. واذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى، جميع ما امركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي امر فيه الرب فصاعدا في اجيالكم، فان عمل خفية عن اعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة، وتيسا واحدا من الماعز ذبيحة خطية. فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا. فإذا أتوا بقربانهم وقودا للرب وذبيحة خطيتهم أمام الرب لأجل سهوهم يصفح عن كل جماعة بني إسرائيل، والغريب النادل بينهم لأنه حدث لجميع الشعب بسهو. وإن أخطأت نفس واحدة سهوا تقرب عندا حوليا عندا حولية ذبيحة خطية، فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما أخطأت بسهو أمام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها، للوطني في بني إسرائيل وللغريب النادل بينهم تكون شريعة واحدة للعامل بسهو. وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين أو من الغرباء فهي تزدري بالرب، فتقطع تلك النفس من بين شعبها لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته، قطعا تقطع تلك النفس ذنبها عليها. ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة، فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهدابا في أغيال ثيابهم في أجيالهم، ويجعلوا على هد الذيل عصابة من إسمنجوني، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها ولا تطفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون ورائها، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب إلهكم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت إزاي ربنا بيتحول مع الشعب من فكرة أو من القضاء أو الدينونة اللي حكم بيها أنكم لن تدخلوا الأرض بسبب العصيان وعدم الطاعة والتمرد وعدم الإيمان، لأن ربنا بيكلمهم كلام عادي بعد كده كأنه نسي الموضوع، وابتدى ربنا يكلمهم أنكم هتخشوا أرض وهتمتلكوها وهتورثوها، بس هو بيكلمهم مش لأنه نسي الموضوع، لا، لأنه بيعلن إعلان، وشفنا هذا الإعلان أن خطيتكم ليها غفران في الذبيحة، وابتدى يذكرهم بالذبائح، وشفنا أن النظام الجديد اللي اتحط للذبائح أن هم لما يخشوا الأرض اللي ربنا وعدهم بيهم بقت كل ذبيحة مرتبطة بإيه؟ هتفكر؟ بتقدمة الدقيق والخمر والايه والزيت. وشفنا ليها معنى جميل جدا الى اشارة ان الذبيحة اللي بتقدم دي ما هي الا رمز لذبيحة جسد ودم المسيح والعمل الروح القدس اللي احنا بنشوفه من خلال الزيت. وشفنا غفران ربنا بالرغم من خطية الانسان نتيجة امانة ربنا في وعوده انه لما يوعد بينفذ، ونتيجة نعمته وعطيته اللي هي ممكن تزيد تزيد تزيد وتغطي وتغفر وتغطي كل خطايا وكل عناد وكل قساوة قلب في الإنسان. شفنا قد ايه أمانة ربنا في كلامه، قد ايه نعمة ربنا الغنية لكل نفس انها ممكن تغفر ليها، بس هذا الغفران مبني على قوة جسد ودم الايه المسيح. وبعدين كلمهم عن التقدمة اللي هيقدموها لما يخشوا الأرض من ثمارهم ومن محاصيلهم، وشفنا ان تجاوب الإنسان مع الله في انه يرد لربنا جزء من العطية بتاعته، إعلان من الإنسان لله ان الإنسان بيشكر ربنا بيقول له منك الجميع ومن يدك أعطيناك. وبعدين نروح ربنا نقلهم بقى في عدد 22 اللي ابتدينا نقراه من دلوقتي، وابتدى يكلمهم عن ذبيحة عن خطايا السهم، فقال لهم إذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى، جميع ما أمركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي أمر فيه الرب فصاعدا في أجيالكم، هتقدموا ذبيحة محرقة وهتقدموا ذبيحة ايه؟ كم ذبيحة تقدم عن خطية السهم؟ بصوا كده وطلعوا كم ذبيحة لو الجماعة اخطأت كلها. ايوه، ذبيحة خطية وذبيحة محرقة، صح صح كده. يقول لهم ايه؟ فإن عمل خفي عن أعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة، رائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة، تقدمة والسكيب اللي هم الدقيق والخمر والإيه والزيت، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خاطية. يبقى الجماعة لو غلطت كلها هتقدم ذبيحة محرقة وذبيحة ايه خطية. وتكلمنا في سفر اللاويين عن معنى الذبائح ان المحرقة دي رائحة سرور، رائحة ارضاء لربنا، وتكلمنا فيها اشارة الى بر المسيح والى نعمة المسيح الغنية والى طاعة المسيح، عشان كده اشتمها رائحة سرور. وبعدين ذبيحة الخطية دي رمز للخطايا اللي حملها للايه المسيح على نفسه. فالمسيح شفناه أكمل وجهين، وجه جميل جدا على الصليب اللي هو رمز للطاعة ورمز للبذل والغفران، لكن في نفس الوقت كان يحمل خطية الايه العالم ذبيحة خطية، عشان كده رائحة الخطية كريهة جدا، صرخ إلهي إلهي لماذا ايه تركتني، لكن في نفس الوقت قال يا أبتاه في يديك استودع روحي. فهنا نشوف الترك والتخلي نتيجة الخطية، ولكن أيضا نتيجة الإرضاء والطاعة بتاعت المسيح. المسيح بيعمل عملين متضادين في نفس الوقت. فقال لو الجماعة كلها أخطأت سهوا في كل ما أمر الرب، يعني ما خدتش بالها تجيب ذبيحة محرقة وتجيب ذبيحة خطية وتقدمهم الاثنين، فيصفح الله عن خطايا الايه؟ السهو. واحد عملها وما اخدش باله، قد يكون سهو نتيجة عدم معرفة، قد يكون سهو نتيجة عدم ادراك، او نتيجة عدم تذكر الوصية. لكن شوفوا ربنا بيحدد وقت معين لقبول الخطايا السهو، لقبول الذبائح عن الخطايا السهو. امتى بداية ان هو يقبل الخطايا؟ من يوم ما ايه؟ في عدد 23. مين يطلع؟ لا، في عدد 23. من اليوم الذي امر فيه الرب فايه؟ فصاعدا. من يوم ايه هو اليوم اللي امر فيه الرب فصاعدا؟ يوم الايه؟ الوصية، يوم الشريعة. لما جت الوصية بقى فيه خطأ. لما قال لك ما تعملش كده ورحت عملت كده، يبقى انت عملت ايه؟ خطأ. زي مثلا شارع مفتوح، ممكن العربية تمشي في اتجاه، ممكن تمشي في الاتجاه ده وممكن تمشي في الاتجاه ده، لكن اتحطت لك يافطة ان الطريق اتجاه واحد، لو مشيت في الاتجاه العكس تبقى انت عملت ايه؟ مخالفة، عملت خطية. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم لما جت الوصية عاشت الوصية فحصل ايه؟ مت انا. برغم ان الوصية كانت للحياة، لكن لما جت الوصية وعاشت ووجدت سببت لي انا ايه؟ موت، لان انا عملت ايه؟ مشيت عكسها. لما بقت قانونية ولما بقى قانون اوجدت لي الموت، برغم ان الوصية اصلا كانت للحياة. لكن اللي حصل نتيجة عدم طاعتي للوصية، صارت الوصية التي للحياة هي للايه؟ للموت. عشان كده يقول لهم الخطايا السهل لو عملتها كل الجماعة ليها غفران. خطايا السهو ليها غفران، ليها ذبيحة. لو غلطت غصب عنك او بسبب عدم معرفتك او بسبب عدم تذكرك في صفح، لكن هذا الصفح وهذا الغفران يتطلب حكم ويتطلب اعتراف. لازم تعترف انك غلطت، ولازم تعرف انك تحت الحكم، وعشان كده انت تحت الحكم، عشان كده انت بتقدم ايه؟ ذبيحة بدالك، فدية عنك. خطايا السهو ربنا يغفر للانسان لما الانسان يعترف بيها، ولما الانسان يشعر انه مستوجب الحكم ويقدم توبة وذبيحة عنها. حتى يا رب الخطايا السهو نقدم عنها ذبائح، ما انا عملتها وانا مش عارف، عملتها وانا غير متذكر وغير مدرك وعدم معرفة، فقدم برضك عنها ذبيحة. يقولك عشان يورينا قد ان الخطية خاطئة جدا، ويورينا بشاعة الخطية. طب يعني ما تفوتهاش كده يا رب؟ يقول لا، خطية تقدم عنها ايه؟ ذبيحة. طب ليه يا رب نقدم عنها ذبيحة؟ يقولك اصل انت سهيت عنها ونسيتها نتيجة ايه؟ استهتارك، نتيجة اهمالك، نتيجة عدم تدقيق في حياتك، نتيجة عدم تذكرك للوصية، لانك مش مهتم بيها، مش مشغول بيها، مش عايشها. عشان كده حتى الخطايا السهو احنا مسؤولين عنها. ما هو لو كنت متذكر كلماتي باستمرار ومتذكر وصيتي وعايش وصيتي وبتهتم بكلمتي وبتقدرها وما بتستهترش بيها وما بتستهونش بيها. مش يا عم سيبك الناس كلها عايشة كده، يعني شوية نبص نحضر الكنيسة وشوية تانية ننسى الكنيسة والعملية ماشية. لا، جهلك بالوصية ما يعفتش من المسؤولية، بل أنت مسؤول لأنك لم تبحث عن الوصية، لم تهتم بها، لم تقدرها، ازدريت بيها، ما عشتش عليها، ما رجعتش كل يوم نفسك عليها، مسؤول عنها. لكن من حب ربنا ومن رحمة ربنا انه عارف امكانيات البشر، قال خطايا السهو يبقى ليها ايه؟ ذبيحة، ليها غفران. لما يعترف الانسان بخطيته ويجي ويقر ويضع رأسه يده على رأس الذبيحة، وفي نفس الوقت يعرف ان حتى الخطية السهو عليها حكم بالموت، وان هذا الحيوان او هذه الذبيحة بديل عنه او فدية من اجله. دي خطية الجماعة، يذكرهم بذبيحة المحرقة اللي هي رمز للمسيح اللي هتقبل بسبب طاعته وبسبب رائحة السرور اللي فيه، كل ذبايح بعد كده عن خطية وعن اسم، وربنا يغفر من اجل ذبيحة المسيح الجميلة المحرقة اللي قدمت ايه اولا. عشان كده يدي ذكر للمحرقة قبل ما يتكلم عن ذبيحة الايه الخطية. وفاكرين طبعا تفاصيل ذبيحة الخطية، ان ذبيحة الخطية كان يذبحوها ويحرقوها فين؟ حد فاكر؟ خارج المحلة بعيد. ربنا بيكره الخطية، عشان كده المسيح طلع خارج اورشليم المدينة الايه المقدسة. شفنا بشاعة ذبيحة الخطية دي، شفنا الذبايح ازاي يقعد الكهن يفحصها ويمحصها ويمسك كل حتة فيها ويقدمها لربنا لما تقدم كمحرقة عشان ما يكونش فيها بلا عيب. بينما ذبيحة الخطية تطلع تتحرق بره كده من غير محدش عايز يشوفها، ربنا مش عايز يشوفها، لكن لازمة. عشان كده ده بيفصل لنا التضاد العجيب اللي صرخ بيه المسيح على خشبة الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ في تخلي وفي ترك نتيجة الخطية اللي موضوعها ايه عليه. لكن في نفس الوقت كان مصدر سرور وفرح، من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه الصليب، لانه كان ذبيحة محرقة. في عدد 27 سفر العدد اصحاح 15 عدد 27 ابتدى يتكلم عن خطية السهو الفردية، وان اخطأت نفس واحدة سهوا تقرب عنزا حولية ذبيحة خطية، فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما اخطأت بسهو امام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها. لاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، انه يكلم ان اللي بيخطأ هنا مين؟ النفس. يقول اما النفس، تفتكروا قلنا تملي بداية الخطية تكون منين؟ من الفكر. والنفس هي ايه؟ فكر الانسان وعقله ومشاعره. قبل ما تعمل الخطية بالجسد بالايد او بالفعل الجسدي، خطية بيبقى ليها وجود فين؟ في الفكر، في العقل. تقعد تفكر فيها، بعدين تنتقل الخطية من مرحلة الفكر إلى مرحلة الفعل. عشان كده هنا ربنا بيكلم النفس التي تخطئ، وده اللي قاله المسيح لما جه ادى الموعظة على الجبل، وشفناها في شريعة العهد الجديد، ان المسيح جاب الخطية من الأصل. شريعة العهد القديم تقول لك لا تقتل. طب ايه هو مفهوم القتل؟ انك تمسك سكينة وتذبح اللي ايه اللي قدامك. فالمسيح قال لا، ده الفعل. لكن اللي يغضب على اخوه ويقول لاخوه يا احمق وينفعل على اخوه، كأنه قتل مين؟ اخوه. احنا المسيح جه لقط الخطية منين؟ من مرحلة النفس، من مرحلة الفكر. فعهد قديم يقول لا تزني، زنا يبقى زنا جسدي. جه المسيح قال لا، الزنا ده قبل ما بيبقى جسدي بيبقى فين؟ في الفكر، في العقل، في النفس. عشان كده الكتاب المقدس هنا بيحدد لنا النفس التي تخطئ، مش الجسد الذي يخطئ، النفس التي تخطئ. بداية المرحلة الخطية من النفس، من الفكر، من المشاعر، من الانفعالات، بعد كده تتترجم الى فعل جسدي او عمل جسدي. فهل تقدم ذبيحة خطية عنزا؟ وتلاحظوا هنا ان في الخطية الفردية بيقدم بس ذبيحة ايه؟ خطية، ما بيقدمش ذبيحة محرقة، لان لو الجماعة كلها غلطت فالجماعة كلها مهددة بالايه؟ بالرفض. مفيش حد، ليس ولا بار، ليس من يفعل صلاح. فعلشان تستدر الجماعة رحمة ربنا لازم يبقى في ذبيحة محرقة عشان ربنا يشمها رائحة ايه؟ سرور وايه؟ ورضا. لكن النفس الواحدة تبقى محمية في الجماعة، صحيح مسؤولة عن خطيتها فبتقدم ذبيحة خطية لكن مقبولة في الجماعة ككل. حتى دي مهمة قوي عشان تعرف موقفك من الكنيسة وموقف الكنيسة منك. انت مقبول في الكنيسة ككل لكن مسؤول عن خطيتك كايه؟ كفرد، كشخص. هو احد يقول ما احنا ضمن الكنيسة وخلاص مقبولين في الكنيسة ككل؟ لا، كنيسة مقبولة ككل لكن كل واحد جوه الكنيسة مسؤول عن ايه؟ خطيته، مسؤول عن فرديته. وما تقدرش تستغنى عن الكنيسة، انت عضو في جماعة، انت جزء في جسد المسيح، ما تقدرش يبقى ليك استقلاليتك لوحديك. عشان كده ابتدى يتكلم عن الخطية السهوة اللي بتعمل من فرد واحد، وقال دي يقدم عنها ذبيحة خطية. خطيرة قوي، لازم نعرف فرق بين الاثنين، خطية جماعة وخطية الفرد. لو الجماعة كلها ضلت مين اللي هيصلي من اجلهم؟ مين اللي هيشفع فيهم؟ لكن لو فرد واحد ضل ممكن يلاقي اللي يسنده. عشان كده كان كلام السيد المسيح حلو قوي لما بيقول ويل لمن هو ايه؟ وحده، ان سقط فليس ايه؟ من يقيمه. ويل لمن هو وحده. عشان كده احنا كياننا في الكنيسة في عبادة فردية ولكن ايضا لابد من العبادة الايه؟ الجماعية. بتقرأ الكتاب المقدس لوحدك في البيت لكن لازم تقرأ مع الجماعة، وحدانية واحدة. بتصلي لوحدك في البيت لكن لازم يكون ليك صلاة مع الجماعة. وبعدين هنا ربنا يحدد يقول الغريب زي الايه؟ الوطني. الكل متساوي في نظر الله، شريعة واحدة للعامل بسهو. في عدد 30 ينقلنا بقى لموقف صعب شوية. وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين أو من الغرباء فهي تزدري بالرب، فتقطع تلك النفس من بين شعبها لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته. قطعا تقطع تلك النفس ذنبها عليها. شفنا ان في غفران للخطايا اللي بتقدم ايه؟ سهل. لكن الخطايا اللي بتقدم او بتصنع عن عمد، ويستخدم الكتاب المقدس الواحد تعبير صعب قوي، بيد رفيعة. يعني ايه بيد رفيعة؟ يعني بيعمل الخطية بايده وايده دي مقتدرة في الفعل. ايده دي مقتدرة في الشر، بيغلط وهو عارف بيعمل ايه بالضبط. اما الخطية التي تصنع عن عمد ملهاش توبة، ملهاش غفران، ملهاش ذبيحة. الحكم ايه؟ تقطع تلك النفس من شعبها. ليه تقطع تلك النفس من شعبها؟ هو حدد 3 اسباب نطلعهم كده. قبليها، تزدري بالرب، احتقرت كلام الرب، نقضت وصيتها لأسباب الحكم بأنها تقطع تلك النفس. تقطع تلك النفس من شعبها، يعني تموت وتطرد خارج المحل، لأنها احتقرت كلام ربنا وازدرت بيه، قالت ده كلام تافه مش مهم مش لازم، ونقضت الوصية، هدت الوصية في حياتها. ليه تقطع تلك النفس يا رب؟ ما تديها فرصة. يقول لك أصل ده عارف وعمل خطية عن عمد، مش عن سهل ولا عن جهل ولا عن عدم تذكر ولا عدم مقدرة، ده عمل الخطية بيد رفيعة، يعني قصدها، قصدها يعني بيحتقرني، بيصدري بيا، بينقض كلمتي، بيهدها في حياته. طيب إذا كان هو مش عايزني وما بيحترمنيش، يبقى ما يقعدش يتمتع برعايتي لشعبي، ولا يدخل الأرض اللي أنا حديها لإيه؟ لشعبي، وما يعيش فيها. إذا كان هو بيستهون بيا خلاص ما يتمتعش بي، ما بتحترمش كلمتي، خلاص روح عيش بعيد عن رعايتي، روح عيش بعيد عن رعايتي، ما تستحقش انها تعيش في ارضي او تتمتع بحماية او تتمتع برعايتي، لان تلك النفس صنعت بيد رفيع الخطية متعمدة. وبعدين على طول راح مدينا نموذج او مثل عن خطايا العم. ايه اللي حصل؟ لا، واحد طلع يحتطب حطب يوم الايه؟ السبت. ادى مثل عن خطيئة العمد. يا حبيبي، ما انت عارف ان يوم السبت ده يوم ايه؟ راحة. مش هتقدر تقول عن جهل. وبعدين انت بتحتطب حطب ليه؟ ده يعني احتطاب الحطب ده من يعني من اقل الاعمال واسفها، يعني ملوش قيمة يعني. وبعدين بتحتطب الحطب جهارا نهارا في اليوم الصبح، انت ما سمعتش اذكر يوم السبت لتقدسه؟ مش لسه مر عليك موضوع الجواسيس واللي ما سمعوش كلامي وشفت البهدلة اللي اتبهدلوها؟ يعني عارف، شفت نتيجة عدم الطاعة وايه اللي حصل، والحرمان من ارض الموعد ومن ارض الراحة نتيجة عدم الطاعة. طيب انت مش عايز تدخل راحتي، مش عايز تدخل يوم السبت، اذا عدم الدخول الى الراحة على طول يساوي ايه؟ ها؟ موت. عدم الدخول الى الراحة يساوي ايه؟ موت. وده بقى اللي فكرنا بالاسبوعين اللي فاتوا لما عملنا مقارنة في العبرانيين عن الوعد بالراحة، واتكلمنا ان الراحة اتكلم عنها في يوم السبت سباتيزموس، اتكلمنا عنها في دخول الى ارض الموعد، وبعدين اتكلمنا عن بقية راحة لشعب الله اللي هي الحياة الايه؟ الابدية. طب ما انتش عايز تحتفظ بالسبت، مش عايز تذكر يوم السبت لتقدمه، يعني مش عايز ترتاح. انت اللي حكمت على ايه؟ عارف مش عايز ترتاح، عدم الراحة على طول يساوي ايه؟ موت. مش عايز تقيم كلمتي في حياتك، نقضت الوصية، احتقرتني، ازدريت بيا، استهنت بيا، دخلت نفسك في دايرة الموت. في كل مرة سامحوني معلش، الكلام ده مش بقوله علشان نخاف، لكن بقوله عشان نبقى واعيين اللي احنا بنعمله ايه بالظبط. في كل مرة نحتقر الله، ونحتقر دراسة كلمة الله، ونحتقر الطاعة لكلمة ربنا، ونزدري بربنا بان احنا نحط ربنا على زي بقية المستويات او ادنى من المستويات التانية، نحط ربنا على مستوى المذاكرة والاكل والشرب والفسحة والمتعة، حاجة من ضمن الحاجات اليومية، ولا يمكن كمان ربنا بيبقى اقل من كده، لان بندي المتعة والراحة والاكل والشرب والعمل فرصة اكتر واعظم من الله، نتبقى الوقت نديله. لكل نفس تهمل كلمة الله وتحتقر الله وتزدري به. انت اللي حكمت على نفسك، انت اللي مش عايز، مش ربنا اللي حكم عليك. احتقرتني، ازدريت بيا، خلاص يبقى ما تعيش في ارضي وما تتمتعش بحماية ولا برعايتي. عايز تخرج برا البيت تبذر حياتك بعيش او تبذر مالك بعيش مسرف، اخرج. انت اللي قطعت نفسك. عشان كده الخطية العمد بتورينا هنا ان ملهاش ذبيحة، لكن خطية العمد تقطع تلك النفس من شعبها، تطلع برا شعبي. لكن شفنا في العهد الجديد احنا بنقول لربنا طلبة في العهد الجديد حاجة تاني، يقول له الخطايا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، اللي عملناها سهو واللي عملناها عمد. طب ليه؟ أصل في العهد الجديد خلاص المسيح مات بدالك. ما هو الخطايا العمد تساوي على طول موت. جه هو ودفع الموت ده بدالك. بس احذر من شيء، ان لو العمد ده استمر هيبقى في موقف صعب جدا جدا جدا، اتكلمنا عنه، والذين سقطوا لا يمكن تجديدهم. اتكلمنا المره اللي فاتت عن عمليه السقوط، ده هكبرها اكتر ونطلع مع بعض عبرانيين 10. بتشوفوا هنا احنا بنربط سفر العدد بسفر العبرانيين عشان نشوف قد ايه ان العهد الجديد والعهد القديم هما الاثنين مرتبطين ببعضيهم قوي. عبرانيين 10 عدد 26 صفحة 362 في العهد الجديد. عبرانيين 10 عدد 26 اخر الصفحة من تحت، صفحة 362. فانه ان اخطأنا باختيارنا بعد ما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة ان تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكما رقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله. وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدر بروح النعمة، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب. وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. نقرأ الآيتين دول تاني، عبرانيين 10 من عدد 26 ل 32، اقراهم في سرنا تاني كويس. هنا بيقول إن أخطأنا باختيارنا بعد أخذنا معرفة الحق لا تبقى ذبيحة للخطايا، بل قبول دينونة. إن أخطأنا باختيارنا، موضوع الخطية، الخطية ليها شقين. الشق الأولاني يعني آدم لما أخطأ وقع في حاجتين غلط. الشق الأولاني روح التمرد والعند اللي ضد الله، روح التمرد والعند اللي ضد الله، ده أول شق رافض الكلمة. الشق الثاني للخطية الفعل نفسه، المخالفة نفسها اللي هو الأكل. المظهر اللي خدته الخطية في الفعل الأكل ده مش مشكلة كبيرة، لكن المشكلة الكبيرة هي روح الرفض والعناد لكلمة ربنا، الاحتقار أو الاستهتار بكلمة ربنا، دي المشكلة. والشق الثاني مبني على الشق الأولاني، أنا عملت المخالفة لأن جوايا رفض، جوايا عند، جوايا تمرد. عشان كده بيتكلم عن الخطية بالاختيار. بالاختيار يعني إيه بالاختيار؟ ده واحد عارف بفكره وبضميره وبعلمه وبمعرفته، يعني عارف اللي بيعمله كويس وبيعمل الغلط لانه عايز الغلط مش لانه غصب عنه او نتيجة ضعفه، لا ده واحد راسم ومرسق الغلط في ذهنه لانه مفكر فيه قبل كده ودرسه كويس وعنده علم ومعرفة ان هذا ضد ارادة الله وضد كلمة الله، وبعدين ضميره موافق على كده، ضميره موافق على كده. فقال في العهد القديم كان اللي يعمل كده على فم شاهدين او ثلاثة يرجموه، اتنين شهود ان ده كسر عن تعمد وصية الله يموت، ده لانه كسر الناموس. لكن بقى المشكلة في العهد الجديد مش مجرد كسر الناموس، مش مجرد احتقار كلمة ربنا، ده في العهد الجديد بقى الموضوع اصعب. ليه؟ حد الثلاث غلطات بردك طلعوهم. اول حاجة ده ابن الله، يعني تخيلوا الحتة دي ان واحد حطت ربنا تحت رجليه وبيدوس عليه هو عارف فعل. وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا، حسب يعني الحساب ده بيبقى فين؟ في الفكر. تفكيره وآراؤه مش مشكلة، ايه يعني تغلط؟ ايه يعني تزني؟ ايه يعني تسرق؟ ايه يعني تشتم؟ ايه يعني تعمل اي حاجة؟ المشكلة مش في الفعل، المشكلة في روح الايه؟ التمرد والعناد والاستهانة اللي موجودة وراء الفعل. والفعل زي ما قلنا بيبدأ اولا فين؟ في الفكر. واصدر بروح الايه؟ النعمة. طب وروح النعمة دي بتعمل ايه؟ عشان ما حدش يجي يقول ما اناش قادر اعمل الوصية او مش قادر اعيش كلام ربنا، يقول لك لا ده انت معاك روح الايه؟ النعمة. تقول يا عم نعمة ايه؟ لا نعمة ولا غيره ولا كلام خيالي بيقولوه خلاص. تحولت الخطية هنا الى نقطة خطيرة جدا، ان الخطية ما بقتش مجرد كسر للناموس بقد ما بقت الخطية في العهد الجديد هي جرح لمحبة الله. في فرق بين الاثنين. خطية في العهد الجديد انت لما بتعمل خطية انت بتجرح اللي بتحبه، مش اللي بتحبه بس، واللي هو اصلا ايه في الاول حبك، انت بتجرح مشاعر الحب اللي ربنا بيقدمها لك بتدوس عليها. يمكن ما كانتش مشاعر المحبة دي متأججة في العهد القديم، كانت الخطية بس مجرد ان انت تعمل ايه؟ كسرت وصية، خالفت قانون. لكن بعد ما تعرف ان المسيح حبك وبذل نفسه عنك وان هو قدسك وتقوم تدوس عليه، يمكن لما تغلط في حق القانون او في حق القاضي انت غريب عنه، لكن تغلط في حق ابوك هنا بتبقى الصعوبة، انك بتجرح مشاعر الذي احبك، بتدوس عليه، بتزدري بدمه، وبتحسب ان دمه ده يعني ولا حاجة ملوش قيمة في كل مرة بنخطئ فيها. لكن خدوا بالكم عشان بس محدش ييأس، مقصود بالخطية هنا هي خطية الايه؟ خطية الشق الاولاني، العناد، الرفض، التمرد، مش عايز ربنا. لكن الخطايا الفعلية اللي احنا بنعملها نتيجة ضعف، نتيجة عدم مقدرة، عدم تذكر، نتيجة ان انا مغلوب من امر معين، دي ما تخافش منها، لان روح النعمة مش ما تخافش منها يعني تستهين بيها، لا ما تخافش منها يعني ليها غفران. روح النعمة والدم بتاع المسيح بيطهر وبينقي. لكن اللي تقلق منه الذين سقطوا بقى اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، هي الرفض، هي العناد، التمرد. وخدوا بالكم ان سهل جدا على الانسان يوصل للرفض والعناد والتمرد لو كتر في الخطايا الايه فعليا. فاكرين عملية الكلو وازاي في الاخر لابد انه ينفصل؟ لو قدر يأسي يأسي يأسي قلبه هيوصل لعملية العناد والرفض والتمرد اللي هي التجديف على الروح القدس، يزدري بروح النعمة، يزدري بروح التوبة، مش هيقدر يتوب. عشان كده اليوم ان سمعتم صوته زي ما قلنا المرة اللي فاتت لا تقصوا قلوبكم، لان مشكلة القساوة لما هتفضل تستمر وتزيد هتوصل للحالة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واذدرى بروح النعمة، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجادي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. شوفوا بولس الأكثر واحد اتكلم عن النعمة وعملها، ده بولس ده يعني الخفيف اللي بيسهل كل حاجة للإيه للإنسان، أكثر واحد يتكلم عن النعمة. يقول لا، في إيه؟ دينونة، ومخيف هو الوقوع في يدي الله الحي الكائن الموجود. زي ما اتكلم عن النعمة ونعمة ربنا الغافرة والمبررة واللي بتسطر واللي بتسند واللي بتقوي وكل رسائله بتفيض بعمل النعمة والخلاص، لكن جه في نقطة معينة وقال مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لانك لو ما استفدتش بعمل النعمة وما قبلتش عمل النعمة وازدريت بالنعمة، انت اللي وضعت نفسك تحت الايه الدينونة، مش هو اللي عايز يدينك، لا ده انت اللي حطيت نفسك تحت الايه دينونة. انت مش عايزه خلاص، يبقى مش هتستحق انك تكون في ارضه ولا تتمتع بايه بحماه. عشان كده بالرغم من ان الخطية مؤلمة جدا ومتعبة جدا وخطرة جدا، لكن خطورة الخطية ده هي الانسان يقدر يعدي من عليها بالتوبة. عشان كده فعلا ابائنا القديسين حسوا بالتوبة دي، يعني يقول لك اعظم عمل يعمله الانسان ان هو ايه يتوب. اجمل حاجة انك تقدر تحقق توبة في حياتك، والتوبة دي مش في مواسم، لكن التوبة دي عمل ايه يومي. شفت واحد تايب يبقى انت شفت واحد في الملكوت، بس التوبة الحقيقية مش الشكلية، التوبة اللي تقدر انها تتوب لانها جرحت ذلك الحب الالهي، مش لانها كسرت الوصية، توبة لانها جرحت حب ربنا، مشاعر الحب المتدفقة اصدرت بيها. عشان كده مهم جدا كل واحد فينا هو بيتوب وبيحاسب نفسه وبيعترف، اسأل نفسك سؤال، انت بتتوب وبتعترف ليه؟ عشان تفضل الصورة الجميلة اللي انت رسمها لنفسك موجودة؟ علشان تنجو من الدينونة؟ علشان يعني ابونا يقول عليك انك كويس؟ ولا بتتوب وتعترف لانك جرحت اللي بتحبه؟ فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير. وان واحد يغلط ويزعل لانه يعني الصورة الجميلة وكبرياءه وذاته والقداسة اللي رسمها لنفسه تشوهت، او واحد بيزعل لانه يعني ضميره وجعه شوية، او واحد بيزعل لانه يعني حس انه كسر ناموس او كسر وصية من الوصايا، وان واحد بيزعل على خطيته لانه جرح بيها مشاعر الله، فرق كبير بين الاثنين. عشان كده الخطية في العهد الجديد ما هيش كسر للناموس فقط، ولكن هي جرح لمشاعر المحب، جرح للعلاقة الشخصية اللي بينك وبين الله، جرح للشركة. الخطية على طول تساوي عدم ثبات في المسيح، وفي كل مرة بنغلط فيها احنا بنثبتش في المسيح. عشان كده لما قال يوحنا في الرسالة بتاعته مولود من الله ايه لا يخطئ، طب ليه لا يخطئ؟ لانه ثابت في مين؟ في المسيح. لكن برغم من كده هو مش عايز ان احنا نوصل لحالة العناد والتمرد وعدم الطاعة. لكن يدينا رجاء ان اعترفنا بايه؟ بخطايانا، فهو امين وعادل. اصل معنى انك بتعترف بخطيئتك معنى انك بتقول للربنا انا جرحت المشاعر، انا فقدت ثباتي فيك، لكن انا محتاج يا رب ليك، عايز اثبت فيك تاني، رجعني ليك بروح النعمة. عشان كده بروح النعمة ترجع تاني. لكن ان قلنا اننا لا نخطئ او لم نخطئ نجعله كاذبا، مش ان احنا اللي بنبقى كذابين، ده احنا بنخلي ربنا هو اللي ايه كذاب. يعني قلت انا مش غلطان، كأنك بتقول للربنا يعني انت جيت ومجيئك ده ما كانش ليه لازمة، يعني ده انا كويس من ايه؟ من نفسي. لكن اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. لكن ان لم نعترف بخطيئتنا يبقى على طول احنا فقدنا ثباتنا في المسيح وانحزنا للشيطان. يقول كده اللي يعمل الخطيئة، من يفعل الخطيئة فهو من ابليس، لان ابليس من البدء يخطئ. اللي بيعمل خطيئة مش عايز يرجع عنها، مش عايز يعترف بيها، بيهرب من التوبة منها، يبقى على طول من ابليس، انحز الشيطان، لان ابليس شغلته من البدء ايه؟ يخطئ. كن ازدرينا بالمسيح واحتقرناه. عشان كده بيحذرنا بقى ان الخطايا العمد اللي بيعملها الانسان نتيجة معرفة وادراك وضمير واضح وعارف هو بيعمل ايه، لا تبقى عنها بل قبول زينونة. عشان كده الانسان ما يوصلش نفسه لمرحلة العناد والرفض والتمرد، مرحلة السقوط من يد الله، ومرحلة التجديف على الروح القدس، كل المراحل اللي اتكلمنا عنها دهيت. اذا كان اللي حواليه بيعثروه ابعد عن اللي حواليه، او جايز تكون انت تفهمهم صح، لانه قلنا فيه روح النعمة اللي ديك تتغلب على اللي حواليك، على اللي حواليك مش بس الناس، على الظروف المحيطة. حكاية الظروف احنا شماعة بنحطها، الناس اللي حوالينا والمجتمع والظروف، ما احنا شفنا ياما ناس تلقت ظروف صعبة زي سموئيل النبي، اتربى في الهيكل لكن الهيكل ده كان مصدر للفساد والنجاسة، كان ولاد علي الكاهن بيزنوا علنا وبيحتقروا ربنا، كان مفروض سموئيل اللي اتربى على ايديهم ده يطلع ايه؟ فاسد زيهم، ما هو كل ماشي بكده. لكن لا، سموئيل قدر يتخطى على الظروف ويتخطى على الناس وطلع يشهد امين لله. العكس، سموئيل نفسه اللي عاش مع ربنا وبيته كان بيت قداسة والجو كله مقدس، طلع ولاده الاتنين بايظين، يقول عليهم عوجوا القضاء من اجل الايه؟ الرشوة. يعني واحد اتربى في ظروف سيئة طلع كويس، وناس تانية اتربت في ظروف مقدسة طلعت ايه؟ ما هو المشكلة في الرفض وفي العناد اللي جوه القلب. نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 15، بيقول ان هما لما لقوا ده بيتعمد انه يحتطب حطب في يوم السبت، اصحاح 15 وفي عدد 34، لقوه بيحتطب خدوه حطوه في المحرس، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به، ما عرفوش يعملوا فيه ايه. ده واحد بيكسر الوصية وبيكسر في يوم السبت عمدا متعمد، بس هم طب ليه ما عرفوش ان هم ايه اللي يعملوا فيه؟ ليه؟ مين اللي صاحي؟ اصل ربنا لما اداهم الوصايا قال له اذكر يوم السبت لتقدسه. طب يا رب واللي ما قدسش يوم السبت نعمل فيه ايه؟ ما قال لهمش. لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. طب واللي ينطق باسمك باطلا نعمل فيه ايه؟ ما قال لهمش. فعشان كده مسكوه حطوه فين؟ في المحرس. فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. وهنا لقب كان بالرجم عشان محدش يمد ايده عليه، حتى ده يعني مش عايزين يلمسوه، يترجم من ايه؟ من بعيد. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى. اللي مش عايز يدخل في الراحة على طول يساوي موت. وبعدين ربنا قال بقى طب يعني حكاية السهو والعمد، إذا كان بتعمل خطية عن سهو يبقى أنت محتاج لمذكر، مش كده؟ حاجة إيه؟ تفكرك. طب والتفكر ده من خلال دراستك لكلمة إيه؟ ربنا. طب بتعمل خطية عن عمد تبقى المشكلة بتاعتك إنك مش عايز تطاوع، يبقى لازم تتعلم إزاي إيه؟ تطاوع، تطيع نفسك. فجي على المشكلة، العمد في العهد القديم ما كانش ليه حل، لكن جي عند مشكلة السهو وراح ربنا كده اداهم درس حلو عشان ما تنسوش. طب تعملوا ايه عشان ما تنسوش؟ يقول وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم ان يصنعوا لهم اهدابا في اذيال ثيابهم. يجي يعمل ديل كده، حتة قماش عريضة يحطها في ديل الجلابية بتاعته. كان نظام اللبس اليهودي انه لما بيلبس بيبقى التوب داخل كده في رقبته وفي نص من قدام ونص من ورا ومن هنا مفتوح من الجنبين، يعني ليه اربع اركان. فاهمين؟ متخيلين المنظر زي اللي بيلبس جلابية بلدي بس ما بتبقاش مقفولة، بيعمل تمانية كده من تحت. في اجيالهم ويجعلوا على هدب ذيل عصابة من اسمنجوني. اسمنجوني ده قلنا لون الايه؟ السماء، لون جميل قوي. يحط كده هدب من تحت فتكون لكم هدبا فترونها فتتذكرون كل وصايا الرب. خدوا بالكم من المعنى الجميل. طب ليه يا رب نحطها على الديل؟ ليه نحطها على الديل؟ طب ما نحطها على الصدر. اطلق الانسان كل نظراته الى التراب، الانسان كل نظراته للارض، عايز يبص تحت، تملي شهوة الارض نظرته لتحت. الانسان ما تعلمش يرفع نظره لايه؟ لفوق. قال له طب بس بسيطة، نخلي لك السماء على مستوى ايه؟ نظرك. انت بتبص لتحت على طول، مش الديل بتاع الجلابية بتاعك ده هو اللي بيحتك بالارض؟ طب انا هخلي احتكاكك بالارض ليه نظرة سماوية، تعيش في الارض لكن ليك نظرة السماء. لو الانسان عارف يحقق دي خلاص. ازاي ان احنا نعيش على الارض لكن لينا نظرة السماء؟ ما ننساش السماء. فقال لهم تحطوهم مع الديل، وكل ما تبصوا، انسان متعود يبص لتحت ما يبصش لفوق، تتذكرون وصاياي. تفتكروا حتة الاسمنجوني دي ليه؟ تفتكروا ان ربنا بيقول لك عيش، عيش بوصيتي اللي من السماء، وانت على مستوى الارض تخلي السماء قريبه منك على الارض ماشيه معاك. على راي التعبير الحلو اللي قاله قديس جيروم لما جه وزار الرهبانات، قال لك انا مش عارف يا اخي الرهبان دول، او مش الرهبان بالذات، يعني الناس اللي عايشه مع ربنا دول ملائكه ارضيين ولا بشر سمائيين؟ ملائكة أرضيين ولا بشر سمائيين؟ لما يبقى الأسمنجوني قريب من الأرض، فتكون لكم أهدابا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب، تفتكروه وتعملونها، مش تفتكروها وبس، لا ده إيه؟ تعيشوها. ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون ورائها. ما تجريش ورا عينك ورا إيه؟ قلبك. هذه مشكلة الإنسان، القلب الشهوة والعين الإيه؟ النظر. موضوع هدب السوق ده موضوع طويل قوي ونكمله المرة الجاية، لكن افتكروا وفكروا ليه المرأة نزفت الدم؟ لمست ايه؟ حتى الاسمنجوني اللي في المسيح ده. بعد كده نشوف رايات كتيرة جدا يقول لك كل من لمس ولو بض ثوبه حتى ده هي الاسمنجون اللي كانت في المسيح. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل سؤال في الجزء ده هوت؟ لا كان عارف, كان عارف انه بيحتقر لو كان تاب. رمز للمسيح اللي اتألم خارج المحلة وقبل الموت عن الايه؟ العمد اللي احنا بنعيشه. ما احنا قلنا في العهد الجديد خطايا العمد احنا نفسنا بنقول التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بايه؟ بغير ارادتنا. ليه؟ لان المسيح جه مات. ما هو المسيح دفع ثمن خطيه الايه؟ العمد اللي انا عملتها عن تعمد. انا مستوجب حكم الموت, فهو جه مات بدالي واداني هذا الغفران. بس المشكله لو انا فضلت محتقر العمل اللي هو عمله وعمال اعمل في الخطيه, هوصل لمرحله قساوه القلب ومرحله السقوط من يد الله ومرحله اللي اتكلم عنها بولس قبول دينونه ايه؟ مخيفه. لان الانسان بيخرج بقى خارج دايره ربنا. مش حكايه حرم المسيح اداهم ربنا في العهد القديم اداهم وصيه السبت عشان يوريهم انه عايز يدخلهم فين؟ الراحه. لكن الراحه دي ما اقدرش اخش الا بفعل الخير. وقال لهم بعد كده السبت جعل لاجل الايه؟ الانسان. مش الانسان اتعمل لاجل السبت. يعني السبت ده ربنا عمله مخصوص عشان راحه الايه؟ الانسان. عايز يديه للانسان. لكن انسان مش عايز يقبل هذا الفكر, فاكر ان هو اتعمل لاجل الايه؟ السبت. عاش في شكليه. لكن الراحه دي ما اخشهاش الا بعمل الخير او عمل التوبه. طلع كتب الترتيب. انا الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر ليكون لكم الها. انا الرب الهكم مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المره اللي فاتت موقف الانسان اللي هو تعمد ان هو يكسر وصيه ربنا وطلع يحتطب حطب يوم السبت, واتكلمنا عن خطايا السهو علاجها ان الانسان يراجع باستمرار وصايا الله ويبص لكلمة ربنا باستمرار, وعن خطايا اللي الانسان بيعملها بعمد او بعناد انه محتاج لحياة الطاعة ولحياة الخضوع الى الله. وبعدين عشان ربنا يعالج موضوع النسيان او موضوع السهو بتاع الانسان ان الانسان بينسى وبيتناسى وصايا الله, اداهم تدريب او اداهم علاج لهذا الموضوع. قال لهم اعملوا اهداب للثياب بتاعتكم زي اطراف ليها, وعلى كل طرف من اطراف الثياب بتاعتكم حطوا عصابة من اسمنجوني زي الشريط كده. والاسمنجوني ده لون السماء, اللون السماوي. ولهم بحيث انكم لما تشوفوها تتذكروا وصاياي ولا تطوفوا وراء شهوة عيونكم وشهوة قلوبكم. واتكلمنا المرة اللي فاتت انه قال لهم حطوها على ديل الهدوم, والديل ده هو الشيء الملاصق للارض, لان الانسان باستمرار يميل ان هو يبص لتحت, يبص للتراب ويبص للارض. كل حياته بيربطها بالارض وكل شهواته بيربطها بالارض. فربنا قال لهم حطوا العصابة دهيت على هدب الثوب من اجل ان هي تذكركم بوصيتي. اتكلمنا عن المعنى الجميل الحلو ان كانت هدب الثوب دهوت بيلامس الارض, فمفروض ان حياتنا على الارض تكون مرتبطة بالسماء. وهنا نشوف تلاحم السماء مع الارض. السماء في اللون الاسمنجوني اللي موجود على ديل الهدوم اللي بتتجرجر على الارض. وكان ربنا جميل جدا ان هو يعطي بعض الامور الحسية من اجل انها تذكر الانسان. واحنا ككنيسة ارثوذكسية وكنيسة تقليدية بنعتمد على النقطة دي كتير, ان احنا زي ما ربنا في العهد القديم كان بيحاول يثير حواس الانسان من اجل انها تتذكره. لما تبص وتشوف اللون الاسمنجوني ده تفتكر ربنا اللي في السماء. برضك احنا ما زلنا محتفظين بهذا التقليد، عشان كده كنيستنا بتعتمد على انها تستخدم حواس الانسان من اجل انها ترفع الانسان للسماء. يعني مثلا تبص تلاقوا حاطه قدامنا صور القديسين وتحطها على حامل الايقونات، كان القديسين دول لما حاسه النظر عندنا تقع عليهم نفتكر على طول مين؟ ربنا اللي احبهم واحبوه، وكانهم بيقولوا لنا تعالوا، وهم محطوطين قدامنا كنموذج علشان يجي ويطلعوا وان احنا ننضم ليهم. برضك تثير حاسه الاذن لما بتضرب جرس الكنيسه عشان تنبهك وتفكرك قوم ده ميعاد ربنا. لما تبص تلاقي الشماس ماسك الدفه والترينتو، ما هي تحس الاذن من اجل انها تتذكر الله وتتنغم لله. لما الكاهن بيطلق البخور بتثير حاسه الشم لكي ما تتذكر رائحه الله الطيبه، ولكي ما نكون نحن ايضا رائحه طيبه ومقبوله امام الله. عشان كده ربنا في حلاوته كان بيعتمد انه يثير حواس الانسان بدل ما الحواس دهيت تشد الانسان للارض وللشهوه وللخطيه. لا، ده ربنا بيثير الحواس علشان ترفع الحواس دي لفين؟ للسماء لفوق. بالظبط زي العصابه اللي من الاسمنجوني اللي على هدب التوب علشان ترفع الانسان برغم انها على الارض وبتتجرجر في الارض وملتصقه بالارض، واكتر حاجه تتوسخ في الهدوم الديل. لكن عايز يقول ان كل الحاجات دي تثير الحواس بتاعه الانسان وتذكر الانسان بكلمه الله وبحضور الله. وحتى لو كنت انت ماشي على الارض وملتصق بالارض، لكن سيرتك فين؟ في السماء، زي ما بولس الرسول بيقول اما سيرتنا نحن فهي في السماوات. وبعدين ربنا يقول لهم كلمه لطيفه قوي، تذكرون كل وصايا الرب وتعملونها. كلمه خطيره قوي، مش بس مجرد انكم تتذكروا كلمه ربنا وتفتكروا ربنا وتعرفوا الكلمه وبس، لكن بالاهم انكم ايه؟ تعملوها، تعيشوها. الامور الحسيه او الامور المجسمه في حياتنا مش بس وظيفتها انها تفكرنا بربنا، لكن بالاولى ان احنا نعيش الامور او نعيش الطقس او نعيش النظام او نعيش الحاجة المنظورة في حياة مختبرة متعاشة. ولا تطوفون وراء قلوبكم واعينكم التي انتم فاسقون وراءها. ما هو العينين دي الباب اللي الانسان بيتفتح فيه على بره، اخطر حاجة العينين. ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون ايه؟ شرير. العين دي اللي الانسان بينفتح فيها على العالم الخارجي، ولو جري الانسان ورا عينيه يقول لك العين لا تشبع من النظر. والقلب ده اللي منه مخارج الحياة، اللي منه المشاعر والعواطف والانفعالات. لو مش الانسان ورا عينيه ورا قلبه من غير ما يبقى العين والقلب دي ملجومة ومضبوطة بوصية ربنا بيضيع. عشان كده وصية ربنا دي اللجام، اللي بيلجم عيني واللي بيلجم قلبي، مش كقيد ولكن كلجام، مش كحاجة كبت علي لكن كضبط للنفس من خلال الوصية. ضبط للنفس من خلال الوصية مش عملية كت او عملية حرمان، لكن هي عملية ضبط. انسان ماسك اللجام كويس، يعرف امتى يبص وامتى ما يبصش، والفين يبص والفين ما يبصش. ضابط القلب فوق كل تحفظ، احفظ يا ابني قلبك لان منه مخارج الايه؟ حياة. وفوق كل تحفظ احفظ عينيك، لان على حسب العين الجسد كله بيتحرك. فربنا هنا بيقول لهم حطوا العصابة الاسمنجونية دي كتذكير ليكم بالوصية، وخد الوصية ليك مش كقيد عليك او كحرمان ليك، لكن خد الوصية ليك كضبط علشان توصلك بسلام، لألا مشيت ورا عينيك ورا قلبك. يقول كده تعبير صعب قوي، التي انتم فاسقون وراءها. كان موضوع هد بالثوب ده موضوع خطير جدا، هنشوف صورة جميلة وصورة وحشة ليه. لو طلعنا انجيل معلمنا لوقا اصحاح 8، لوقا 8 عدد 43، يقول: امرأة بنفس دم منذ 12 سنة وقد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد